الى قصر فرعون وعاد الى حضنها مرة اخرى كموعود الله لها من قبل. ثم بعد 40 سنة كما قال لها رب العباد في القصص انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. فلما صار رسولا هي لما تخلت عن نفسها وباعت نفسها وولدها لله رب العالمين ذهبت الهدية الى الملك. فلما عادت من عند ملك الملوك ضمخت بطيبه فصار رسولا بل صار كريما وهي درجة ما وصل اليها بشر قط الا محمد خير البشر صلى الله عليه وسلم. اذا العبد لما يعني يلقي كل امره لرب العباد ويبيع نفسه وماله لله ينتظر الخير الكثير. ولذلك انت ان عبدت الله 50 سنة ما عصيته قط هذه غير واردة. لكن فرضنا جدلا واحد عبد ربنا نصف قرن قرنا كاملا 100 عام بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وعمره كل خير ومات على هذا ودخل الجنة واراد رب العباد ان يكافئه يعني يكافئه. انت تعمل في المصلحة المؤسسة 10 ساعات في اليوم فاذا انتهت مدة خدمتك يرى انت خدمت المؤسسة 30 عاما لك مكافئة مدة خدمة على قدر خدمتك تعطى جزء من الراتب جزء من كذا جزء كان مخصوما منك من قبل. لكن رب العباد لو ادخل عبدا وعامله بعدله سوف يظل هذا العبد في الجنة 100 سنة 100 سنة نعيم امام 100 سنة عبادة. لكن رب العباد عز وجل لو عاملك بالفضل وعملك على الحسنة 700 حسنة 700 حسنة وهذا فضل. بعد انت عبدت 100 سنة في 700 انظر 70,000 سنة 700,000 سنة 1,000,000 سنة وبعد 1,000,000 سنة هل يأخذك جبريل وميكائيل ليلقياك خارج الجنة ويقال لك يا عبد الله انت عملت بالعدل ثم عملت بالفضل فليس لك شيء هنا؟ بل بالعكس القضية اكبر من هذا. يؤتى بأبأس اهل الارض الذي ما ذاق راحة قط واوذي من كل الناس وعاش مفتقرا لكل الناس وعاش كاسف البال حزينا في كل الامور ولكنه اتقى الله وصبر يغط في الجنة غطة غمسة واحدة فيخرج منها كالقمر ليلة التمام. يقول له رب العباد عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك انا في السعادة منذ ان خلقتني. بغمسة واحدة نسي الهم كله نسي الغم كله ويؤتى بانعم اهل الارض الذي اذا طلب وجد الملأ ولكنه ما اتقى الله وما شكر يغط في النار غطه غمسه واحده يخرج كالفحمه المتقده عبدي هل رايت نعيما من قبل قط؟ يقول يا رب انا في الشقاء منذ ان خلقتني. نسال الله ان يجعلها نعيما ابدا ان ربي على ما شاء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله رب العباد عز وجل اشترى منا انفسنا واموالنا فمن الذي باع؟ من الذي باع؟ يجب ان ارجع الى نفسي هل انا بعت ام اني يعني عين في الجنة وعين في النار؟ هل بعت وانا متشكك؟ يعني بمثال بسيط وسهل ونضربه دائما لك ولدان ولد حريص على المال وولد يعني لا يهم قضية المال وله لك فيه بر كبير اعطيت هذا 10 دراهم في الصباح وهذا 10 وقلت لأحدهما من يعطيني منكم درهما بعد المغرب قبل أن ينام إن شاء الله أرجع له الدرهم 10 انقسم الولدان. الولد الكريم البار يقول المال مال أبي وهو الذي يطلب مني والدرهم وأنا أعلم أن أبي إذا وعد وفى يأخذ مني درهم وعند المغرب تصير درهم 10 وانا معي 9 عندئذ انا الرابح سوف يصير عندي قبل ان انام 19 درهما. الولد الاخر يتشكك يقول 10 كاملة اذا نقصت درهما صارت 9 هذا امر. الامر الثاني من الذي يضمن؟ ربما احد يؤثر على قرار ابي فلا يعطيني 10 ربما تحدث ازمة طاحنة في البيت فلا يجد ابي 10 ربما ينسى ابي ربما فيقول والله عصور في اليد افضل من 100 فوق الشجرة فلا يعطي. هكذا ولله مثل الاعلى المؤمن ومدعي الايمان. المؤمن باع نفسه وماله لله فانفق